I'm sick. كنت قبل ما اشوفك انا كنت Yeah. عطشان عطشان عطشان في قلبي بيهنك يا قرأت نسمة وأجمل من ملك يا قرأت نسمة وأجمل من ملك عايشين نقول للدنيا بحلها والكل قلبي بدأت تحس عايشين نقول للدنيا بحلها بحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس Yeah. خبيني من الزمان خبيني وبعيد عن وحبي ده العمر هو